عذر الرسول الله يدي قصيرة بالبدر تسخر ديرة الفسق والعار وأمتي أضحى الذليلة كثيرة ناست حماها ومجدها انعام وابقى يا عين اللي بالدموع الغزيرة القلب يشكي الهم أطفي لظى النار والكل شاهد عاقنات الجزيرة كم من مساجد دكها علج غدا يا عين اللي بالدموع الغزيرة القلب يشكي الهم أطفي لظى النار والكل شاهد عاقنات الجزيرة كم من مساجد دكها علج غدا والنفس تبكي في أساها حسيرة ترثي المحاريب داسها حزب الأشرار ما حد نصرها وين خيل المغيرة تحمي الشريعة من ظلم جيش مكة عذر الرسول الله يدي قصيرة بالبدر تسخر ديرة الفسق والعار وأمتي أضحى الذليلة كثيرة ناست حماها ومجدها انعام وابقى يا رب تنصر ذو الصفات النويرة يلي حفظته وصاحبه داخل الغار والفاتكان الكافرة خس ديرة سلط عليها كل بركان وعصا يا رب يا رب يا رب تنصر ذو الصفات النويرة يلي حفظته وصاحبه داخل الغار والفاتكان الكافر خس ديرة سلط عليها كل بركان وعصا عذر الرسول الله يدي قصيرة بالبدر تسخر ديرة الفسق والعار وأمتي أضحى الذليل كثيرا داست حماها وجدها النعار والفاتكان الكافر خس ديرة سلط عليها كل بركان وعصا يا رب يا رب يا رب تنصر ذو الصفات النويرة يلي حفظته وصاحبه داخل الغار والفاتكان الكافر خس ديرة سلط عليها كل بركان وعصا